أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا

الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما وإذا الوحوش أشرت

والليل إذا سجى

تشبهه. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنظر وأما بنعمة ربك فحدث وأما السائل فلا تنظر وأما لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. الله أكبر. إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط Yeah. صدق الله العظيم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته